والحياة ياما قدرت فيكي شلتني بإيديكي ولما قلت الآه شلتني في عينيكي والحياة ياما قدرت فيكي شلتني بإيديكي ولما قلت الآه شلتني في عينيكي وكبرت ياما وانتي وانتي سنداني حتى في نهايتي ياما مش مفرقاني وكبرت ياما وانتي وانتي سنداني حتى في نهايتي ياما مش مفرقاني يوم القيامة اتنادت بيكي اول حياتي ياما قدرت فيكي شلتني بايديكي ولما قلت الاه شلتني في عينيكي أساس إنك واخد مني عجلة ولا فرد الجزمة ده بي في ضمنتك ماسك محضن بإحساسك من تحتك الجنة وأنا شايلاني فوق راسك في ضمنتك ماسك محضن بإحساسي من تحتك الجنة وأنا شايلاني فوق راسي وكبرت ياما وانتي وانتي سنداني حتى في نهايتي ياما مش مفرقاني يوم القيامة اتنادت بيكي أول حياتي ياما قدرت فيكي شلتني بإيديكي شلتني في عينيكي أول حياتي ياما قدرت فيكي شلتني بإيديكي ولما قلت الآه شلتني في عينيكي أول حياتي ياما قدرت فيكي شلتني بإيديكي ولما قلت الآه شلتني في عينيكي وكبرت ياما وانتي وانتي سنداني حتى في نهايتي ياما مش مفرقاني